بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط الأول من التعليق على كتاب النكاح وكتاب الرضاع وكتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد علق على هذه الكتب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وكانت البداية بالتعليق في 13 من شهر صفر من عام 1400 من الهجرة، وكانت نهايته في 10 من شهر جمادى الأولى من العام نفسه. وعدة أشرطة هذا التعليق 13 شريطة. ويسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم الشريط الأول من هذا التعليق. وصلنا إلى كتاب النكاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قوله رحمه الله، قول المترجم لهذا الكتاب، أي واضع التراجم، كتاب النكاح. النكاح يطلق على العقد، وهذا هو الذي يأتي في الكتاب والسنة، يراد به العقد، وقد يراد به الوطي لكن بقرينة. وأما من قال إنه مشترك بين العقد والوطئ فقوله ضعيف، فقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا يراد به إيش؟ العقد، ولا يراد به الوطئ. ولهذا لو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه أمه ولا بناته، لأن هذا ليس نكاح. وأما إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بالنكاح الوطئ فإنه يحمل على ما دل عليه القرينة، مثل قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره. فهنا تنكح بمعنى تطأ، يعني يطأها زوج، بدليل قوله زوجا. ولا يكون نكاح بعد زوجية إلا الوطء، لأن كلمة زوجا لا تتم إلا بعقد. وقوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية مشرك، المعنى لا يعقد عليها، وليس المعنى لا يطأها كما قاله كثير من العلماء، لأن النكاح في اللغة في الشرع يراد به إيش؟ العقد، ولا يراد به الوطي إلا بقليل. النكاح سنة لا شك فيه، لأنه من سنن المرسلين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأتزوج النساء، وأمر بالتزوج كما سيأتي في الحديث. واختلف العلماء هل هو واجب أو لا، فقيل إنه واجب مطلقا على كل شاب قادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا هو الصحيح، أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولإنكاره على من قال لا أتزوج النساء. وأما إذا خاف الزنا خاف على نفسه من الزنا فلا شك في وجوبه، كما لو كان في بلد متحلل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الزنا، فهنا يجب عليه أن يتزوج دفعا لهذا الخوف. والنكاح له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث. يقول: كنت أمشي مع عبد الله بن منى القائل من علقمة، فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة إذ ذاك، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك؟ يا أبا عبد الرحمن كناه، لأن التكنية من باب الإجلال والتكريم، أكنيه حين ألاقيه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فإذا نقول إن قوله يا أبا عبد الرحمن من باب التبجيل والتعظيم. ألا نزوجك جارية، يعني امرأة صغيرة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، يعني تذكرك النشاط على الباءة، ولم يقل لعلها تعيد عليك لكن لعلها تنشط. ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإنه وإن قلت رغبته في النساء فسوف تقوى رغبته فيهن. فقال له عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. يا معشر أي جماعة، والشباب هم الصغار من الثلاثين فأقل، وإنما قال له ذلك ليعتذر إليه، لأنه رأى أن من الجفاء أن يقول لا رغبة لي في ذلك، فساق الحديث وكأنه رضي الله عنه يقول: وأنا الآن قد كبرت فلا إرب لي في النساء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع بمعنى قدر، وأصل استطاع بمعنى دخل في طوعه أي في قدرته، فعليه بالصوم أي فليتزوج. وقول الباءة المراد بها مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكنى وغير ذلك، فليتزوج. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الحكم فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يعني أن الإنسان إذا تزوج كف بصره عن رؤية النساء وحصن فرجه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين لأنهما أسرع ما يكون ظهورا من فوائد النكاح. فالشاب ذو الشهوة من حين ما يتزوج ويدخل على امرأته يحصل له غض البصر وكف وتحصين الفرج، وإلا فله فوائد كثيرة، منها كثرة الأمة، ومنها ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك. لكن ذكر الرسول هذا لأن هذا ألصق ما يكون بإيش؟ بالشباب، وأقرب ما يكون نتيجة، أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع الباءة، فعليه بالصوم أي فليلزم الصوم، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإنما ذكر الصوم لأن الصوم فيه أولاً إذا كان صوماً حقيقياً يكف الإنسان فيه لسانه عن الغيبة وجوارحه عن فعل الزور، فإنه سوف يحجزه عن المحرمات ويؤدي به إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا أقبل على الله إقبالاً حقيقياً فإنه يستغني به عن غيره ويشتغل بذكر الله تعالى عما سواه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، يعني بما في قلبي من ذكر الله عز وجل والتعلق به. فالصوم يؤدي إلى ذلك. ثم إنه من ناحية البدن يضعف مجاري العروق ويوبسها، ف فبذلك تضعف مجاري الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيجتمع الإنسان في هذا عبادة بالصوم الذي اختصه الله لنفسه، وكف عن المحرم، وتقليل للشهوة، لأن الصوم يقللها. ولهذا قال فإنه له وجاء، أي قطع له، أي لشهوة للنكاح الذي هو الشهوة، وجاء أي قطع. فإن لم يستطع الصوم فعليه أن يستعفف، كما قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بقدر ما يمكن. فإن قيل هل للشاب أن يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟ فالجواب لا، لأن هذا يضر بالإنسان. نعم، لو فرض أن الإنسان هو بين أمرين، إما أن يستعمل هذا العقار وإما أن يزني، فحينئذ نقول ضرر الزنا أعظم من ما يحصل من ضرر هذا العقار، لا سيما إذا لم يواظب عليه. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة، قال فجئت، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك، فذكر بمثل حديث أبي معاوية. قوله في منى هل هو قد حل التحلل الأول والثاني؟ الجواب هذا هو الظاهر، لأنه في ذلك العهد يسهل أن الإنسان يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى، فيحمل على أنه حل التحلل الثاني. والتحلل الثاني يجوز فيه خطبة النساء والعقد بل والجماع. فإن لم يكن تحلل التحلل الثاني وإنما تحلل التحلل الأول فقط، فالجماع محرم لا شك فيه، لقوله حل لكم كل شيء إلا النساء. وأما الخطبة وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع، والأولى أن يقال بالمنع. لكن لو وقع الشيء بعد وقوعه وتعذر رده فحينئذ يقال إن الفتوى بكونه جائزاً لا بأس بها. وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحرم بعد التحلل الأول إلا الجماع فقط، وأما عقد النكاح فلا بأس به، على أن الأمر سهل. حتى على القول بأنه لا يصح فالأمر سهل، ماذا نصنع؟ نجدد العقد وينتهي كل شيء. وإذا قدر أنه حصل أولاد في هذه المدة فالأولاد شرعيون، لأنهم نشأوا من وطء شبهة، والولد من وطء الشبهة يلحق بأبيه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت. ما شاء الله. في هذا دليل على مبادرة السلف بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن بن يزيد قال فلم ألبث حتى تزوجت. وهكذا ينبغي الإنسان إذا ورد عليه أمر الله وأمر رسوله أن يبادر بامتثال ذلك، لأنه إذا لم يبادر فعليه خطر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا لم يبادر بالقناعة والانقياد والإذعان والتنفيذ فإنه على خطر، أجار الله وأجاكم من ذلك. فبمجرد ما يأتيك الأمر افعل ولا تتريث حتى تكون من المسارعين إلى الخيرات السابقين إلى أعلى الدرجات. نعم يا سليم. ايش قاعد اقول بعض الناس لو انه ما شاب ينشغل تكون زوجته ولا يجيله حاجه ينشغل فكره ويروح حتى ما يستمر من الفنان بكل شيء يبي له زوج. اقول يشتغل يبي زوجه. الله يستر. يجب عليه شيء الزواج ولا ما بالشك، كلما اشتدت حاجه الانسان اليه وهو مما احله الله فليفعل، لان هذا ايضا من اعطاء النفوس حظها. كل شيء مباح إذا دعتك نفسك إليه فافعله ولا تتريث، لأنك إن فعلت إن تريثت يعني ضيقت على نفسك، ضيقت على نفسك أمرا وسعه الله عليك ولنفسك عليك حق. فكون الإنسان مثلا يمتنع عن شيء تهواه النفس وهو ما أباحه الله إن فعل ذلك تعبدا فهو مبتدئ، وإن فعله تمرينا لنفسه على كبح جماحها وعلى أن يتقوى عليها فهذا فيه نظر، يعني ينظر أيما أرجح. نعم يحيى. استعمال العقاقير نعم استعمال العقاقير لقطع الشهوات ولا لا؟ فإذا استعملها الإنسان لزيادة الشهوة ما رأيكم في هذا؟ يقول استعمال العقاقير لكبح الشهوة قلنا لا يجوز لأنه ضرر في المستقبل يحتاج إلى إنسان شهوة، لكن استعمالها لتقوية الشهوة. طيب نسأل، استعمل الإنسان عقاقير لتقوية شهية الطعام جائز ولا غير جائز؟ جائز. هذا مثل أيضا في تفصيل. نعم في تفصيل. ما هو؟ إن كان يأكل الأكل المعتاد نعم حينئذ أكله المشهيات يزيد في أكله وبالتالي يصاب بالتخمة، وإن كان لا لا هو يعني شهوته ميلة ذاك ليس فيه مرض، إذا كان فيه مرض واضح أن التداوي خير. ما هي على كل حال كل شيء مباح، هذه خذها قاعدة، كل شيء مباح إذا تضمن ضررا منعم. لكن رجل يريد أن ينال شهوته وله حب للنساء وربما تكون امرأته شابة تحتاج لها، نقول لا تقوي شهوته؟ يعني الإنسان أظنها فيه نظر. نعم فهد. يا فؤاد. اي نعم يجب، ولكنها ليست كالرجل لأن الرجل الزواج بيده والمرأة بيد غيره، لكن على كل حال متى كانت تخشى على نفسها فإنه يجب عليها إذا نكحها من يرضى دين وخلقه أن تتزوج. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. امشي. في إشكال يا شيخ. نعم في إشكال، يقول عن عبد الله قال دخلنا عليه، مع أن الذي تقدم هو عبد الرحمن بن يزيد. له قصه عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله، يعني في حديث عبد الله هذا الله نبه عليه عندكم في الله. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، فكأنه قطع ثم قال أي عبد الرحمن دخلنا عليه، أي على عبد الله. الرحمن الرحيم ما في مانع يا خالد، الرحمن الرحيم ما في مانع. نعم طيب هيا نشوف. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الحديث دليل على أن من ترك النكاح رغبة عنه لا لعدم الشهوة ولكن تعبدا ورهبانية، فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم ترك النكاح تعبدا وترهبا، لأن أقل ما في هذا التبرؤ منه أقله أن يكون من كبائر الذنوب. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشاهدين، فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، أي فيما لا يطلع عليه إلا أهل بيته، فكأنهم تقالوا هذا العمل وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا جرم أن يكون عمله هكذا، لكن نحن لسنا كذلك، فلا بد أن نعمل عملا أكثر، ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فأخطأوا. وفيه دليل على أنه ينبغي للقدوة بعلمه أو منصبه إذا حدث ما يوجب أن يقوم ويتكلم، فإنه ينبغي له أن يقوم ويتكلم اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا تنتشر البدعة أو لا ينتشر الهدي المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له، قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، يعني رد عليه التبتل أي ترك النكاح، كأنه استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبتل فرده، قال سعد لو أذن له لاختصينا، لأنه إذا اختص الإنسان قلت رغبته في النساء وربما عدمت بالكلية. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى وتبتل إليه تبتيلا، قلنا المراد بقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا أي تعبد إليه تعبدا، لا أن المعنى أترك النكاح. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. إن قال قائل لو جاز التبتل فهل يجوز الاختصاء؟ نقول إنه لا يجوز الاختصاء، وقول سعد لو أذن له لاختصينا لم يقع الاختصاء حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه أو إن الله أجازه، لكن هذا رأي من سعد لكنه مقتضى القواعد الشرعية أنه لا يجوز، لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلدك لم يؤذن لك فيه فإنه حرام، إذ أن بدن الإنسان أمانة عنده، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لأحد سواء كان في حياته أو أوصى به بعد موته، كما نص على ذلك فقهاؤنا رحمهم الله وممن ذكره صاحب الإقناع في باب تغسيل الميت في كتاب الجنائز أنه لا يجوز أن يتبرع لأحد بعضو من أعضائه ولو أوصى به بعد موته فإنه لا ينفذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، حتى سمعنا أنه في بعض البلاد يختطفون الصغار من أجل أن يبيعوا أعضاء الكلية أو الكبد أو ما يمكن زرع، وكما سمعنا أيضا أن بعضهم يتعجل ما يسمى بالموت الدماغي، فإذا أغمي على الإنسان قالوا خلاص مات موتا دماغيا يلا فقطعوا أوصاله. وعلى كل حال سواء ترتب على ذلك أمور محذورة أو لم يترتب يكفينا أن بدن الإنسان عنده إيش أمانة، لا يجوز أن يعتدي عليه بشيء. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما تسارع فيه الناس اليوم فإنما ذلك من أجل حرصهم على الدنيا أن يؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا الذي زرع فيه، وهو إذا بقي فإنما يبقى على مضض عظيم ومشقة وأدوية دائمة يستعملها، ثم لا يدري ربما يبغته الموت في يوم واحد. ولو أن هذا الأمر سلم إلى الله عز وجل فإن بقي الإنسان بقي وإن هلك فكل مصير حي إلى هلك يصير، نعم كل إنسان سيموت. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه وقال الله له لملك الموت حين راجع ربه تبارك وتعالى اذهب إلى موسى وقل له يضع يده على جلد ثوب فله بقدر ما تحت يده من الشعرات السنين. قال ثم ماذا؟ لما رجع إلى موسى وأخبره قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال إذن من الآن إيش الفائدة لو يعمل الإنسان 1000 سنة؟ قال إذن من الآن، ولكن سأل ربه أن يدنيه رمية حجر من الأرض المقدسة. باب ندب امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. عندك تمعس منيئة لها، معناها؟ معناها قال أهل اللغة: المعس الدلك. الدلك. والمنيئة قال أهل اللغة: هي الجلد، أول ما يوضع في الدباغ. وقال الكسائي: يسمى منيئة ما دام في الدباغ. وقال أبو عبيدة: هو في أول الدباغ منيئة، ثم أفيق، وجمعه أفق كأديم وأدم. في هذا الحديث دليل على ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان بشر، قد يرى امرأة تعجبه فتدب فيه الشهوة، ودواء ذلك أن يأتي أهله الذين أباحهم الله له، وهذا دواء محقق النفع، لأن الإنسان لو بقي ربما يتعلق قلبه بما رأى فيهلك. فلهذا نقول: يداوى الشيء بضده، يأتي أهله، فإنما معها مثل الذي معه، يعني مثل الذي رآها فأعجبته. وهذا فيه فائدة، وهي دواء الشيء بإيش؟ بما يضاده ويقضي عليه، والذي يضاد هذا هو أن يأتي الإنسان أهله. وفي أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يأتي أهله ولو كان في شغل، يدعوها إلى فراشه ولو كانت في شغل، لكن ما لم يمنعها من أداء فريضة. فلو فرض أنه أتاها في آخر الوقت وهي لم تصلي وقالت له: دعني أصلي، فإنه لا يحل له في هذه الحال أن يدعوها إلى فراشه، لأنه يلزم من ذلك تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سهولة الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه امرأة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول إمام الأمة عليه الصلاة والسلام، وهي امرأته، يعني مثل ما نقول زوجة أكبر واحد في البلد. ماذا تصنع؟ تدلك جلدا من أجل أن تدبغه. وهذه الحال السهلة اليسيرة المبسطة هي الحياة في الواقع، ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها، ولم نعش أيضا شيئا كثيرا، وجدنا أن العيشة الأولى خير من هذه بكثير. هذه فيها أشياء مريحة للبدن، من أشياء مبردة وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمة وغير ذلك، وفيما سبق ليس الأمر هكذا، لكن راحة القلب والطمأنينة وتعلق القلب بالله عز وجل أكثر بكثير مما هو عليه الآن. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، دليل على أن المرأة فتنة سواء كانت مقبلة أو مدبرة. وقوله في صورة الشيطان أي في صورة يزينها الشيطان حتى يرى الإنسان القبيحة من أجمل النساء. أول ما تقابله تبهو له ويظنها من أجمل نساء العالمين، لكنها في الحقيقة قد تكون من أقبح النساء، لكن الشيطان يزينها للإنسان حتى يراها وكأنها من أجمل النساء. وكذلك إذا أدبرت. نعم نعم يا سالم. البهائم لا بأس به إذا كان للمصلحة. ومثل بعض البر هو يموت؟ الجمل يموت ولا الإناث؟ سبحان الله. الله أكبر، عجائب. لكن على كل حال يجب استعمال البنج عند خصية. نعم. أن يتركها، خلها لك. لا، الأولى أن يتزوج، الأولى أن يتزوج، لأن الزواج من من من العبادة. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال: فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. قوله إذا أحدكم، من الناحية النحوية كيف نعرب أحد؟ فاعل بفعل محذوف، تقدير ها؟ إذا كان مفعول، بس اللي عندنا مرفوع منصوب، إيه منصوب، عندكم مرفوع إذا أحدكم. طيب على أنه منصوب، منصوب على الاشتغال، ها؟ الاشتغال، اشتغال. طيب كيف يقول منصوب على الاشتغال؟ قدر. إذا أعجبت أحدكم امرأته كذا، اي نعم، هكذا هو عندنا منصوب. نعم نعم، لما صار منصوب يجب ان يكون منصوبا، يعني اذا كان اشتغال يجب ان يكون منصوبا، لان اذا لا يليها شرطيه، لا يليها الا الفعل. لكن لو كان فاعلا مثل إذا السماء انشقت، فهذه فيها أوجه للمعربين، منها أنه يجوز أن يكون الذي يلي إذا جملة اسمية ولا حرج. والقول الثاني أن يكون السماء فاعل مقدم، يعني إذا انشقت السماء وقدم الفاعل. والثالث أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إذا انشقت السماء. لكن في هذا التركيب اللي معنا، لو إذا أحدكم أعجبت ما يستقيم إلى الاشتغال فقط. نعم. باب. نعم. أي نعم. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. حدثنا نكاح المتعة ضابطه كل نكاح موقت، سواء بشهر أو بأسبوع أو بفصل من فصول السنة أو بغير ذلك. المهم كل نكاح مؤقت فهو نكاح متعة، لأن المقصود به أن يتمتع الإنسان هذه المدة فقط، ولم يقصد أن تكون المرأة سكنا له ولا أم أولاد له. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني وهذا مما أحله الله، وكانت المتعة في أول الأمر حلالا، ثم نسخ التحريم وبقي التحريم إلى يوم القيامة. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أنهما قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. والمراد بها هنا متعة الحج لا متعة النساء، لأن متعة النساء حرمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترجع حلالا في عهد الخلفاء. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث شوف الشرح الحديث هذا. قال شوف من الأول ثم ذكر المتعة لعله يتكلم على هذا من أول حديث جابر. اي نعم، الحديث الذي تكلمنا عليه اللي قلنا المراد بالمتعة متعة الحج، قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ، وقوله حتى نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ، وقد سبق إيضاح هذا. قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفصح. قال الجوهري القبضة بالضم ما قبضه عليه من الشيء، يقال أعطاه قبضة من سويقنا أو تمر. قال وربما فتح ما في نشوف المفهوم. يقول سبق، هو يقول سبق، أي سبق، لكنه ما هو ما تكلم عليه في أول حديث في الباب، لكن في المفهوم لعله. نعم، قال تكلم كلام طويل اللي هو المفهم القرطبي، أقرأه من أوله. نعم نعم. ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونسخه، قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، هذا الحديث وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما أبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة، كما قال ابن أبي عمرو إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابا شديدا، بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحقيق. فعن ابن أبي عمرة أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم، وفي رواية ومن رواية سلمة أنها كانت عام أوطاس، ومن رواية صبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان، ثم تحريمها حينئذ في حديثيهما، ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح، وفي غير كتاب مسلم عن علي نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن صبرة النهي عنها في حجة الوداع، وروي أيضا عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن صبرة أيضا. قلت ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين، أحدهما ترجيح بعض هذه الروايات على بعض، وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن. قلت وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة، وأن ذلك لم يطل، وأنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا، وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس، وروي عنه أنه رجع عنه، وإلا الرافضة، ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة الإسلام. نكمل البحث. سم. الله أكبر. آتي محمد للوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس، وروي عنه أنه رجع عنه، وإلا الرافضة، ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين. وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده، إلا ما حكي عن زفر، فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد، وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشرط وحكم بالصحة وهو خلاف شاذ. واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد، أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد، على قولين، ولكن يعذر ويعاقب. وإذا تقررت هذه المقدمة فصحيح في هذه المسألة أن كل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالنكاح الباطل تماما ولا فرق. النكاح الباطل مجمع على أنها لا تحل وأنه يجب الفسخ، وأما النكاح الفاسد فمختلف فيه، والصواب أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرأ وتزوج فإنه يعتبر زانيا، لأنك لو سألت قلت هذا الوطء الذي حصل منك أتبيحه أنت أم لا؟ لقال لا أنا لا أبيحه. فيقال إذن لماذا تجرأ وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عند غيره؟ هذا هو الصحيح في مسألة النكاح الفاسد، أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تماما. والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه. نعم. وإذا تكررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. وقوله ألا نستخصي، أي نستدعي من يفعل الخصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا، وقد تقدم تفسير الخصاء. وقوله فنهانا عن ذلك، هذا النهي على التحريم، ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية، وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك، كتطييب اللحم أو قطع ضرر ذلك الحيوان. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. وقوله رخص لنا سليم موجود، لأن مسألة الجمل الذي يذكر تنطبق على خوف ضرر الحيوان. نعم. وقوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وفي حديث جابر بالقبضة من التمر والدقيق، وليس في هذا حجة لمن قال إن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار، وهو قول الشافعي، لأن هذا الحديث كله منسوخ، ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه، ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده، لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد. تلك لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات. لا، الأوقات بالنصب. لأن تلك الأوقات، لأن التأصلية الأوقات جمع وقت، فالتأصلية فلا يعامل معاملة جمع المعنى السالم. لأن تلك الأوقات أوقات للمجاعات، لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طلاق، ولا يجب به ميراث. وقد قدمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحج، واستدلال عبد الله بن مسعود على إباحته بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا حجة فيه، لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن، وكأنه ما كان إذ ذاك بلغه الناسخ، وبعد ذلك بلغه ورجع عن ذلك. وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في رواية وعمر، ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي أعصارهم على نكاح المتعة، واشتهار ذلك إلى أنها عنه عمر، وهذا مخالف لأكثر أحاديث هذا الباب كما ذكره، والصحيح الأول كما ذكرناه. وهذا محمول من جابر على إخباره عمن لم يبلغه الناس كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ، وتقدما في ذلك وتوعدا عليه بالرجم، فتبين الصبح لذي عينين، وضاءت الشمس لسليم الحاستين. وكان شأن عمرو بن حريث أنه تزوج امرأة نكاح المتعة، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر، لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه، فأنهي أمره إلى عمر فنهي عن ذلك. وقد تقدم القول فنهى نهى عمر عندي فنهي بالضم بالضم يعني ظهر عندي حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو في الأصل ضمها مش نايف أمر واسع. وقد تقدم القول على جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب متعة الحج. انتهى. نعم. على كل حال إذا كان هذا محفوظا وأنا أشك في كونه محفوظا وأظنه شاذا، أو أنه اختلط على الراوي، فإنه يتعين أن يحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النهي إلى عهد عمر، لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورا بينهم، لأنه يقول استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، مستدلا لذلك أو مستدلا بذلك على الجواز. ونحن إذا اشتبه علينا أمر الأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء المحكم المبين، وهو أنها حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقت محرمة إلى يوم القيامة. نعم. البخاري يا شيخ. صحيح. هذا غير، يعني قبضة واحدة، القبضة بالمعنى للمعنى بالضم، وللمرة بالفتح. العدد يعني. العدد. قال ابن مالك رحمه الله وفعل كل مرة كجلسة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح: حدثنا حامد. أنا الحقيقة يعني الطالب ما أحب أنه مثل يقول قال مقيده وما أشبه ذلك من الكلمات الكبيرة، يعني هذه لا يقولها إلا إنسان كبير كالشنقيط رحمه الله، وهو يعتادها كثيرا في كتابه في أضواء البيان وغيره. فالإنسان يعني أقوله من باب التنبيه لا من باب التخدع. إذا كان الإنسان لم يبلغ المبلغ الذي يعد من كبار العلماء فالأحسن يقول مثل قلت إن قال كذا، أو يقول راجح كذا. العبارات الجزلة لو تترك للعلماء الكبار. نعم. حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا يعني عمر أنهى عنهما يعني أظهر النهي. أما متعة الحج فلا شك أن عمر رضي الله عنه اتخذها سياسة، لكنها سياسة فيها نظر، لأنه نهى عن متعة الحج لئلا يتكل الناس على سفر واحد في أشهر الحج ويدعوا البيت الحرام مهجورا لا يفد إليه أحد في بقية العام. هذا ملحظ عمر رضي الله عنه، لكن هذا الملحظ وإن كان اجتهادا بلا شك إذا خالف النص فإنه إيش لا عبرة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة في أشهر الحج حتى أنطق الله سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وهذا نص صريح واضح بأن متعة الحج ثابتة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عمر اتخذ هذا سياسة. أما متعة النكاح فلا شك أن عمر رضي الله عنه مصيب، لأن السنة طافحة واضحة في أن متعة النكاح حرام، لكن لعلها صار فيها اختلاف في أول الأمر، ثم أن عمر أظهر ذلك ولحزمه رضي الله عنه صار يمنع منعا باتا منه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. عام أوطاس هو عام كم؟ في السنة الثامنة، لأن أوطاس وثقيف وهوازن كلها تبع غزوة الطائف. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. في هذا دليل على صلاح الصحابة رضي الله عنهم، وإلا مثل هذا الكلام قد يستحي الإنسان أن يعرضه، لكن الصحابة عرضوه صراحة بينة. هنا مال وشباب، فاختارت المرأة الشباب على المال لأنه أكبر تحصينا لفرجها ونيل حاجتها. والرداء الجديد اليوم يكون خلقا بعد أيام، فلهذا اختارت الشاب على من رداؤه حسن. وفيه أيضا دليل على أن المتعة يبذلون فيها الشيء اليسير كالرداء وقبضة الطعام وما أشبه ذلك. وفيها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها بعد أن أحلها. نعم. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردة، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقالت إن بردها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 أو 2، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في هذا بيع على بيع المسلم أو خطبة على خطبته؟ نعم، أين هذا مثل بيع المزايدة، كلاهما حضر جميعا وكل واحد منهما يريد أن تكون من حظه. نعم. نعم. في تفسير عنه. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمارة بن غزية

وعن أكل لحوم الحمر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. في هذا دليل على أن المتعة كانت في الأول جائزة، لكن فيه إشكال أنه ذكر أنها حرمت عام خيبر، وفي حديث سبرة أنها حرمت متى؟ عام الفاسق، فتحتاج إلى حل الإشكال. أما لحوم الحمر الإنسية فكانت حلالاً ثم صارت حراماً، وهذا يدل على أن لله تبارك وتعالى كمال الملك المطلق، لا ينازعه أحد في ملكه. فهذا الحمار في أول النهار حلال طيب يؤكل، وفي آخر النهار حرام خبيث لا يؤكل، وهو لم يتغير، الغذاء واحد والدم واحد وكل شيء واحد، لكن الأمر لمن؟ لله عز وجل. الخمر قبل أن تحرم كانت في أوانيها حلالا طيبة ليس فيها محذور، وحين حرمت صار نفس الخمر الآن في الإناء انقلب وصار خبيثا حراما، مما يدل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل. وإذا أراد قائل أن يقول ما الذي جعلها بالأمس حراما وحلالا وبالليل حراما، نقول جعلها من بيده ملكوت السماوات والأرض. أما أن نعلل تعاليل قد لا تكون هي العلة فلسنا مكلفين بذلك، نحن مكلفون بأن نقول سمعنا وأطعنا، منعنا ربنا من هذا سمعا وطاعة، أحله لنا سمعا وطاعة. عندك تعليق على هذا؟ يرحمك الله، يرحمك الله، يرحمك الله. ما تجيب؟ أجب. قال: قوله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، قوله الإنسية ضبطوه بوجهين: أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون وإسكان النون، والثاني فتحهما جميعا. وصرح القاضي بترجيح الفتح وأنه رواية الأكثرين، وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه فقط. ولا كلمت شيء؟ لا ما لك. ها؟ النووي؟ ها؟ صفحة؟ قوله: اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطاً بليغاً، وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراً ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك. وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وفي قراءة ابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل، وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها. قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح، فإنها تلغى ويصح النكاح. قال المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا، لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا، أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا، فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازري. وقال القاضي عياض: وهذا الكلام يصح لو لم يذكر حلوة في عام الفتح، لكنه في عام الفتح ذكر حلوة. أما لو كان مثلا نقلت الأخبار أنه حرمها في خيبر وحرمها في عام الفتح فلا إشكال، لأن يكون أعادها تأكيدا وتثبيتا للحكم. لكن الحل يبقى النظر. قد يقول قائل: ما المانع من أن تكون نسخت مرتين، حرمت بعد التحليل ثم أحلت ثم حرمت، كما هو ظاهر الترجمة التي مرت علينا قبل هذا الدرس؟ فيقال: الأصل عدم ذلك، ونحن لا ننكر أن يكون الشيء حراما ثم يحل ثم يحرم، كما في قتال مكة. القتال في مكة كان حلالا وأحل للضرورة، متى؟ عام الفتح، أحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة من النهار ثم حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا إنما أبيحت للرسول عليه الصلاة والسلام للضرورة، يعني لا يمكن القضاء على هؤلاء المشركين الذين استباحوا الشرك عند بيت الله إلا بهذا. وقد يقول قائل: ثبت تحريمها عن المتعة عام خيبر، وأحلت عام أوطاس أو عام فتح مكة للضرورة 3 أيام ثم حرمت، لكن نكمل البحث. قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وهما واحد، ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري، وفيه يوم خيبر. وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري، وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن صبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع، قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن صبرة أيضا إباحتها في حجة، هذا إن صح وكان محفوظا فيمكن أن يقال إن الرسول قال في حجة الوداع من باب التوكيد والتذكير، لكن لا أظنه يصح، نعم. وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ إلى يوم القيامة. وروي عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن سبرة الجهني أيضا. ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي، ورواية إسحاق بن إبراهيم، ورواية يحيى بن يحيى، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة. قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ، لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عجوبة، وأكثرهم حجوا بنسائهم. والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية، ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين وتقرب الشريعة كما قرر غير شيء، وبين الحلال والحرام يومئذ، وبث تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة. قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات، لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة، ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات. قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه، أن تحريم المتعة كان بمكة، وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك. قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان. قال: والأولى ما قلناه، أنه قرر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريما مؤبدا، فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا. وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق. وأما قول الحسن إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها، فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس، مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح، فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنص مرتين، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما،